السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وحده لا شريك له، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى، عالي المقام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فلا تنسى أخي وحبيبي أن تصلي على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نعلن شعارنا في هذه الحلقة: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك. أيها الأحبة الكرام، عنوان حديثنا النهاردة: رب ارجعون، عاوز أرجع. إيه رأيك؟ ما فيش مرة من المرات، الكلام ده لنفسي وللأحبة الكرام، ما فيش مرة من المرات اتكلمت في كلمة وقلت يا ريتني ما قلتها؟ ما فيش مرة من المرات اتصاحبت مع حد وقلت يا ريتني ما صاحبته؟ ما فيش مرة من المرات دخلت في تجارة أو رحت كلية من الكليات وقلت يا ريتني ما دخلت في التجارة ولا رحت الكلية؟ ما فيش مرة من المرات اتزوجت واحدة وقلت يا ريتني ما اتزوجت؟ وانت يا أخت الإسلام، ما فيش مرة من المرات اتزوجت واحد وقلت يا ريتني ما عرفته؟ حاجات كتير الكل ممكن يندم عليها ويتمنى الرجعة. ايه رأيكم ان الكلام في الدنيا سهل؟ انت يا اللي بتظلم، انت يا اللي بتبغي، انت يا اللي بتبهت. الظلم سهل لكن صدقني العدل ممتع، الظلم سهل لكن العدل ممتع. في فرق من الأمور تبقى سهلة وبين إن الأشياء تتعمل باستمتاع وبمتعة. ممكن أنت يا فلان ابن فلان يلي معاك اللي يساعدك على إنك تمنع هذا الإنسان من الخير. أنا عارف إن معاك اللي يساعدك، بس يا سلام لما تستمتع وتمشي كعباد الرحمن في الأرض. تعال شوف، في أشياء كلنا إلا من رحم ربي هيندم عليها وهيتمنى أنه يرجع. تعالوا نشوف المواضع الخمسة اللي عندها بيندم الإنسان وبيقول أنا عاوز أرجع. الأخت التي تبرجت، الأخت التي عاندت ربها، الأخت التي خالفت حجابها، هذه الأخت أقول لها اتق الله في نفسك. فهناك خمس مواضع فيها يتمنى الإنسان الرجعة. أول موضع الموت، لما يجي الموت، والموت هيجي شئنا أم أبينا. الموت أيها الأحبة مخلوق من خلق الله، وسيأتي لا محال على الجميع. وما أدراك ما الموت؟ وما أدراك ما سكرات الموت؟ أنا وأنت، أخي وأختي، أبي وأمي، ستمر علينا هذه اللحظات، من يجلس أمامكم في التلفاز والشاشات ومن يجلس من المشاهدين، الكل ستمر عليه لحظات الممات، والكل سيرحل إلى الله، حتى من ينقلون إليكم عبر هذه القنوات، الكل هيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. تبدأ الرحلة، يا ترى هتبقى إمتى؟ متى؟ إنها من الغيبيات، إنها من الأشياء التي جعلها الله جل وعلا علمها عنده. اسمع ماذا يقول الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلي بالك يا مسلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، من الغيبيات التي جعلها الله جل وعلا في علمه. إخفاء الموعد له حكمة وحكم كثيرة، من ضمنها مثلا واحد عنده 17 سنة وعلم أنه سيموت في سن 80، أو أنه سيموت بعد سن 90، إيه اللي يخليه يشتغل بجد هو عنده لسه 16 و17؟ إنما اللي عايش 90 سنة واللي عايش 80 سنة واللي عايش 60، من يوم ما بدأ يكلف وهو مفكر نفسه هيموت، يقوم يشتغل ويصلي ويصوم. سبحان الله، أخفى الله عنا ذلك عشان نشتغل، عشان ما نبطلش. والموعد مش محدد، في يوم من الأيام مفيش واحد كده من الناس حاجز تذكرة الطيران وراح عشان يلحق الطيارة في المطار وبعدين اتأخر عن الموعد، قالوا له مش هنختم لك عشان تلحق بالطيارة اللي لسه واقفة. بدأ يتصل بالمسؤولين واللي هو عارفهم، لكن لا جدوى من المسألة، ما عرفش ياخد التأشيرة، فحزن. اتصل بزوجته قال لها السفر راح عليا. يوم يجي واحد من سرعة من بره كان اتصل وقال لهم أنا هحجز لو في مكان فاضي، ودفع الفلوس وخد التأشيرة وبقى فرحان، وقال لأهله أنا خلاص هسافر. ولما ركب الطيارة بقوا فرحانين بيه إنه راح في رحلة مبكرة. وبعد لحظات وطارت الطائرة لكنها سقطت ومات كل من فيها، أسأل الله للجميع العفو والعافية. فحزن أهل من كانوا يفرحون بسفره، وفرح من تخلف عن سفره، فالموعد لا يعلمه إلا الله. حدثت لي شخصيا، كنت أيام الجامعة ركبت في سيارة، فلما وجدت فيها من الأغاني وليت التقوى دامت في قلوبنا نزلت من السيارة، فقال لي السائق انزل شوف حد غيرك، وركبت مع أخ آخر وقال يا شيخ تعالى أنا مش هشغل الأغاني، وركبت واتملت السيارة بسرعة وطلعنا خلف الميكروباص اللي كان طالع. ولكن وجدنا عجب العجاب، السائق اللي جنبي بيقول لي صور يا استاذ انت ابن حلال، قلت له ليه؟ قال لي السيارة انقلبت والناس هم متغطيين بالجرايد، الكل مات. خلي بالك ان ساعة ما نزلت كانوا اخ جاي سريع، لسه انا موعدي ما جاش. انا عارف ان بعض الاحبة الان بيقولوا لي الحمد لله ان ربنا نجاك وما ركبتش، وعارف ان اكتر الناس بتقول يا ريتك ركبت وريحتنا منك، لكن أنا لسه قدركم، وأسأل الله جل وعلا أن يصبركم على قضائكم وقدركم، لكن أسأل الله جل وعلا الإخلاص فيما أقوله لكم. فاسمع رحمني الله وإياك، بداية الغربة الحقيقية حين ينزل ملك الموت والكل هيقول يا ريتني أرجع وأعمل صالحا. لله در من قال ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا حزن ولا ألم. ساعة سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. حين ينزل ملك الموت التفت الساق بالساق، يتفكر الإنسان في حاله. اوعى تبص للإيد اللي لسه بتتحرك ديت، في يوم من الأيام الأطراف هتنمل والإيد هترتعد والساق سيلتف بعضها ببعض. ينظر إلي أولادي أو أولادك والرعدة تزداد، والزوجة تنظر إلي وزوجتك تنظر إليك والعكس، واللون يتغير، وبرد الجسم وتنملت الأطراف، وأحس الإنسان بالغربة قبل أن يرحل من أمام أبنائه. مشهد عجيب، الكل هيقول عاوز أرجع، ماذا فعلت في صلاتي؟ ماذا أقول لربي حين يسألني عن زكاتي؟ ماذا أقول عن صومي؟ ماذا أقول عما قلت في حق الناس؟ اغتبتهم ونممتهم، وكم بهت وكم ظلمت. الله أسأل أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الأخت الفاضلة، كم تبرجت وكم أضللت من أخوات قلدوك في مشيتك، في عطرك، في ثيابك، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في اللحظة دي يجي الوقت الكل عاوز يرجع، اسمع ماذا يقول الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ما فيش حاجة أبدا نطرح عند ربنا. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. سبحان الله، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. المسألة جد خطيرة. إياك أخي الفاضل أن تظن أن حال نزول الموت أمر سهل ويسير، لا أبدا. الزوجة حواليك عمالة تعيط، وابنك بيبكي، وأمك مشفقة عليك وبتعيط. تخيل كده وانت على لحظات الموت، والممات قد أتى بك، وملك الموت قد أتاك، وجاء في الخبر أن إبراهيم عليه السلام طلب من ملك الموت أن يريه الصورة التي يقبض عليها أرواح الفجار والفساق. قال لا تطيق ذلك، فلما رآه وطلب منه إبراهيم أن يراه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رأى ملك الموت في صورة عجيبة، اللون أسود والرائحة منتنة، اللي بيقبض عليها ملك الموت الكفار والفجار، جاء ذلك الخبر. فلما رآه وشي عليه لأنه وجد أن النار تخرج من فمه ومن أنفه. سبحان الله، أمر عجيب. تسأل أنت في اللحظة دي بتبكي ليه يا أمة؟ تقول لك أخشى الثكالى بعدك يا ولدي، كما جاء عبد صالح إلى من حوله وقال يا أمة ما يبكيك؟ سألتك بالله. قالت أخشى الثكالى بعدك، وأنت ما يبكيك يا ولدي؟ قال أبكي اليتم بعدك يا والدي. وأنت يا زوجتي؟ قالت أخشى أن أرمل بعدك. فبكى الرجل وقال أمي تبكي الثكالى، وولدي يبكي اليتم، وزوجتي تخشى أن ترمل، أما فيكم أحد فكر في حالي، في حال موتي حين يدخل علي ملك الموت؟ أما فيكم أحد فكر في غسلي؟ أما فيكم أحد فكر في قبري وسؤالي؟ أما فيكم أحد فكر يوم عرضي على الله؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله ومات موحدا بإذن الله. إذن المسألة أيها الأحبة ليست بالسهل اليسير. ساعات تفكر وتدبر، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ والله أنا أعرف ناس من الناس الطيبين عندهم القدرة على أن يفعلوا ويفعلوا، ولكن عارفين أنهم موقوفون أمام الله، الكل هيقف قدام ربنا، مش حد هينفع حد. سيبك من اللي يوصل، يوصل لله، لأن فعلا وحقيقة لو ما فهمناش كده الكل هيضيع. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب، وسد عليهم في قبورهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب، والأحباب يرجعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله، سبحان الله، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى حين يسألنا؟ انظر إلى هذه العظات والمواعظ، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وكم وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام، لو أنهم يفهمون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين قد بقي القليل، والأيام تنادي قد دنا الرحيل. سبحان الله، وصاح بكم إلى الهدى الدليل، يا ليتهم يفهمون، يا ليتهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا نزلت سكرات الموت بالعبد، تخيل السكرة والغمرات، آلام وحسرات، أنا عاوز أرجع. اسمع ماذا يقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. المسألة جد خطيرة، لا تحتاج منا إلى تسويف، والله صدقني الواحد لما بيرجع لربنا بيحس بالراحة، بيحس بالقوة، بيحس بالشفاء، بيحس بالشفاء. لأن سكرات الموت لما تيجي، خلي بالك أنا مش بفكرك بالأشياء اللي هتندم عليها عشان تخاف أو عشان تبطل عمل، لا، ده أنا عاوزك تنشط، أنا عايزك مصايب الدنيا اللي بتيجي على الإنسان، أنا عايز تستشعر إن كل حاجة من الضيق والهم سيزول بالموت. الموت ده أحيانا بيبقى راحة لكل مؤمن. لو نزلت سكرات الموت على العبد، إيه هي السكرة؟ سكرة الموت والغمرات ألم نزل بالروح المبثوثة. بيقولوا إن شدة الموت عجيبة وغريبة، الجسم بيتألم لأن الروح فيه وإحنا على قيد الحياة. قالوا إن الموت أشد على الإنسان من ضربات السيوف. ليه؟ لأن ضربات السيوف والأشياء اللي بتقطع في الجسم وإحنا أحياء، الإنسان بيتألم عشان الروح في الإنسان. إنما المشكلة إن اللي هتكلم عنه دلوقتي يخلي الإنسان نفسه يرجع فعلا ويشتغل عشان يهون الله عليه سكرات الموت. سكرة الموت المشكلة الآلام بسبب الروح، فما ظنك إن كانت الآلام في الروح نفسها؟ سكرة الموت والغمرات، ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن. والله العظيم ما قصد التخويف، بس ده أساسا في الشرع، إنما أنا قصدي إنك تطمئن وأنا أطمئن، الكل هيروح. ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل وعضو من الأعضاء من أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت. شفت الألام منتشرة في جسم الإنسان إزاي؟ المد جاي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح سبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. في اللحظة دي بقى يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الحمد لله نحن لسه عايشين بدل ما نسمع الكلمة دي من نفسنا والناس يسمعوها من حوالينا نبكي ولا يرى الناس بكاءنا نصرخ ولا يسمع الناس صراخنا. في اللحظة دي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك موقف آخر يتمنى الإنسان فيه الرجعة. هذا الموقف أيها الأحبة حين يعرض الإنسان على الله أو حين يرى العذاب. الموقف الثاني حين يرى العذاب. يبقى الموقف الأول عند لحظات الموت لما يشوف ويحس ويعيش سكرات الموت. الموقف الثاني لما يرى العذاب أو يعرض على العذاب. المسألة خطيرة. الله جل وعلا حدثنا وحذرنا قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا. أهو الموقف الثاني: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يأتي النداء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. اسمع ماذا يقول الله: فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في اليوم ده الكل هيتمنى الرجعة لما يعرض على العذاب أهل الكفر والنفاق والفجور، يتمنى الرجعة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. المسألة هنا تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى فهم. إن هناك من المواضع التي فيها يتمنى الإنسان الرجعة مواقف عجيبة قريبة. الموقف الثالث، يوم يعرض أهل النار على النار. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يقولون ذلك يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، رجعونا بس ونكون من المؤمنين. اسمع، ولو ترى إذ وقفوا على النار، النار التي وقودها الناس والحجارة، التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، النار التي يستعيذ منها عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم نجني وإياكم منها يا رب. وإيه اللي خلنا نندم؟ ما احنا لسه عايشين. طيب إيه اللي هنندم عليه لو أوقف العباد على النار؟ اسمع ماذا يقول الله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم، الكلام ده لنفسي وللأحبة الكرام، فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله أسأل إن نجني وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن أهوال النار، لأن النار ممكن تكون في القبر وممكن تكون للعباد في الآخرة. الله أسأل إن نجني وإياكم جميعا. النار يا أحبة، النار لو وقف عليها العباد يتمنون الرجعة، وصعب النار. ولذلك بقول لك كل عذاب يهون في الدنيا. اسمع ماذا يقول الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض. سبحان الله، ترجف الأرض، يوم ترجف الأرض، الجبال اللي ثبتتها وناطحات السحاب اللي بتشوفوها، يوم ترجف الأرض. سبحان الله، والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهينة. صدقني الوليد هيشيب يومها، والدنيا بتروح، عمالة تستمر في الذهاب، والكل هيجي عليه اليوم ده. يا ترى هيحمد ربنا على حاله الذي سيكون فيه، أم أنه سيندم ويتمنى الرجوع؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هذا عند النار وعند لحظات موته، هذا عند الموت وعند لحظات النار. طب أخروني شوية، أرجع أعمل الصالح. شراب أهل النار نار، وثياب أهل النار نار، وحتى النفس نار، وحتى الأحذية نار، والفراش نار. صدقوني بيستحموا بالنار ويغتسلوا بالنار. مسائل عجيبة غريبة. يقول عاوز أرجع، هيهات هيهات. وأما الموقف الرابع عند العرض على الله، الكل يتمنى الرجعة لما نقف أمام الملك. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون، بيقولوا إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد. الله أسأل أن ينجيني وإياكم يا رب العالمين. في هذا الحال صدقوني مش هينفع غير العباد الصالحون، هم دول اللي هينجيهم الله. الله أسأل أن أكون أنا وأنتم منهم. فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. العرض على الله، يمكن إحنا في الدنيا دلوقت لما الناس بتعرف عنا سوء معين، المفروض يكون الواحد عنده حياء يستحي. طب إذا كان هذا الحياء والاستحياء من الناس، فما ظنك يوم القيامة إذا أوقفنا على الملك الواحد الديان؟ صدقوني في بعض الناس بيسقط لحم وجههم حياء من الوقوف على الله. الأمر الذي يليه: حين وضع أهل الكفر والنفاق في غمرات الجحيم، قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سبحان الله. وهم يصطرخون فيها، لأهل النار صراخ، لأهل النار حديث وكلام، لأهل النار استغاثات، لأهل النار حال من الهم والغم والكرب وتمني الرجوع. الكل يريد أن يعود، ما زلنا في الدنيا يا رب تب علينا جميعا. اللهم أسألك يا رب الأرباب كما ذكرنا هذه المواقف ويؤمن على كلامنا الصالحون، ألا نكون من أهل هذا الموقف مع أهل النار. إحنا لسه عايشين، قبل ما نندم ونتحسر، فالحسرة تيجي لما الدنيا تزول، نبكي على العمارة، نبكي على السيارة. ضربت مثالا ولله المثل الأعلى، وهذا المثال حقيقي لصديق لي. قال: أرهقتني زوجتي، نريد تلفزيون ملون، نريد ثلاجة. الأحبة الكرام يشير إلي أن هناك اتصال، نريد اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ والله نحمد الله سبحانه وتعالى في خير ونعمة من الله. والله أشهد الله أن يحبك بالله. الله أسأل أن يحبك يا رب العالمين. أنت والله يا شيخ أيمن تحببنا جدا والله. الله يسعدك، بارك في عمرك. يا ريت يا شيخ، عايز بس أيمن حضرتك تقول لي يعني إزاي الواحد يعني يترك ذنب يداوم عليه. يترك ذنب مداوم عليه. نعم. حاضر. جزاكم الله كل خير. جزاك مثله يا رب. ودعينا يا شيخ حياة ربنا. الله يسعدك ويبارك في عمرك، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. يا رب سبحانه والله أشهد الله أن أحبك في الله مرة ثانية. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله. الله يخليك يا شيخ. بارك الله فيك. السلام. أسعدك الله. اتصال آخر؟ اتصال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أمي؟ الله يسلمك يا شيخ أيمن. الله يسعدك ويبارك فيك. بارك الله فيكم يا ابني. الله يسعدك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يسعدك يا ابني يا رب، يوفقك بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك ويحفظك بالقرآن. الحلقة بتاعتك النهاردة يعني رائعة. الحمد لله، أسأل الله أن يتقبل يا رب. اللهم آمين. ومرققة للقلوب بشكل غير عادي. يا رب يا رب الله يصلح حالك يا ابني، فعلا موفق لعنوانها وموفق لما يحتوي هذا العنوان. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يسعدك ويسر لك في الدنيا والآخرة. أدعو الله لكم بالتوفيق، وأدعو لكل المسلمين إنهم يراجعوا حساباتهم، عملوا إيه عشان يتجنبوا النار، وعملوا إيه عشان يكونوا من أهل الجنة. نعم، مراجعة للحسابات فعلا. نعم، فربنا يوفقنا جميعا ودايلنا كتير يا شيخ. امين يا رب العالمين. امين. الله يصلح حالك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم. صلى الله. الحلقه بتاعتك مؤثره، مش قادر اتكلم معاك اكتر من كده. السلام عليكم. الله يسعدك، ربنا يسترنا واياكم يا رب. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء شيخ ايمن. الله اسال ان يجزيكم خير. وفقكم الله ان شاء الله، وجزاكم الله على هذه القناه المباركه. يا رب ان شاء الله احنا وانتم المسلمين. نحبكم في سوريا، نرجو ان تزورونا في سوريا. والله نحن نحب اهل سوريا. نرجو أن تدعو لنا. الله أسأل أن يحفظكم ويحفظ بلادكم وأن يثبتكم على السنة يا رب العالمين. وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم مثله يا رب. اللهم آمين. أحشرنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يا حبيبي الذي اتصل ويقول مصر على ذنب وأريد أن أتخلص منه، صدقني أعتقد أن أفضل شيء في هذا الوقت أن تصاحب الصالحين، تنتقي. والله أسأل أن يخلصنا وإياك من كل سوء. والدعاء إن شاء الله ندعو لك وأن تختلي بربك كما يعظني وينصحني علماؤنا الأفاضل دائما، خلوة مع ربك، اسكت بين يدي الله يخلصك بإذن الله، ولا أحد يستطيع لك ضرا أو نفعا إلا الملك. أم الفاضلة أم فارس، ربنا يحفظها ويبارك فيها وفي عمرها ويحفظها بالقرآن، ذكرتنا وقالت لنا أن المفروض إن كل واحد فينا يجب إنه يبحث عن الخلاص، وإحنا أول الناس المفروض ندور على هذا الأمر إن شاء الله. الاتصال من سوريا، ربنا يبارك في أهل سوريا وفي كل بلاد الإسلام. والله ثم والله نحبكم من أجل الله، كل إنسان على وجه الأرض يوحد الله سبحانه وتعالى وبصدق وإخلاص، لعلها تكون من الكلمات القليلة التي أخلص فيها أنني أحب الخير للمسلمين كما أحبه لنفسي. في النهاية أيها الأحبة، إحنا لسه في الدنيا، الكل عمال يقول عاوز أرجع، لكن احنا لسه في الدنيا. قبل ما نندم وقلنا ان فيه ندم على فوات الدنيا وندم على حضور ملك الموت، صدقوني واللي بيندم على انه هيموت بيندم على ان الموت هيموت. لما يؤتى بالموت بين الجنة والنار ويذبح يندم اهل النار على موت الموت، وان من الناس من يندمون على صحبة اهل السوء الذين لا يعرفون للدين حرمة ولا للإسلام قداسة، الذين تسقط عن وجوههم الاستحياء من الله ومن الخلق. فالله أسأل أن يعافني وإياكم من الجهر بالسوء. وهناك ندم لأهل النار في النار، وحسرات أهل النار ستلتقي بها بإذن الله كل من خالف أمر الله، الفئة التي تخالف أمر الله. أما الأحبة الكرام الله أسأل أن ينجيني وإياكم. هناك حسرات أيضا لأهل الجنة، يا لأهل الجنة، نعم حسرات أنهم عاشوا في الدنيا وما شافوش الحاجات اللي هم فيها دي، بس حسرات فيها فرحة. يعني إيه؟ لا أقولها بمعنى الحسرات، إنما غبطة فرحة تمني إن إيه اللي خلانا نقعد في الدنيا هذا الوقت. أهل الجنة بالذات هيقولوا يا ريتنا ما ضيعنا ولا وقت، كنا استغللنا اغتنمنا، بلاش حكايات الاستغلال دي، اغتنمنا الوقت بطاعة الله. لا تلتفت لهذا وذاك، انظر لمن هو أعلى منك في أمور الدين ولا تنظر إلى من هو أدنى منك في أمور الآخرة. عجبتني كلمة جميلة جدا عشان بقى نفضل نفسنا شوية. ولو صحب، والله لو صحب المرء جبريل لم يسلم من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له صاحبة وولدا زورا وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. انسى الناس شوي وشوف الوقت اللي هنقول فيه عاوز ارجع. انا بجد يعني بجد انا عايز ارجع، وانا لسه في الدنيا عايز ارجع وعاوز اتوب. وانت نفس الكلام اعزم. النبي محمد كان بيستغفر ويتوب ويرجع الى الله قبل ما يجي اليوم اللي نتمنى فيه الرجعة. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. يا زارع الخير خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. لله در زين العابدين حين قال يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن، يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الحسن بالحسن، ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضأ البرق في شام وفي يمن، والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. أيها الأحبة الكرام، اقترب الوقت على الانتهاء ولي وقفة مع الدعاء. ربنا يرحمنا وإياكم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه. اللهم إنا نعوذ بك من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا يا ما مولانا على شرارنا، وأعنا يا مولانا على شرارنا، واجعل المال في سمائحنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واختم لنا ولمن سمعنا، كل من سمعنا يا رب، وكل من شاهدنا بالخير والإحسان وشهادة أن لا إله إلا الله، وتب على الجميع، واشرح صدورنا وطمئن قلوبنا. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أشهد الله أني أحب كل الموحدين. السلام عليكم ورحمة الله.